والدهر لا يبقي إلا يا نافذا ثوب الأمان فلربها بحذت يداك يا فان الثاني يحمى العالمين جميعا ولم يبقى إلا وجه الرحيم ذي الجلال والإكرام حقا العمر ساعه وما فات فقد فات فهيهات هيهات يرجع ما فات فاعمل ما شئت في هذه الدنيا اما كنت فوت من الاحياء فاما كنت فوت من الاموات فلربما يحمى عنك في يوم من الايام فيقال عنك فلان فلان إخوة الإخوان بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيب ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم

تبت ماك لقد كنت تركن إلي شيئا قليلا. لقد كنت وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا سنة من قد أرسلنا قبلك لنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ونُنذِرُ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأثبت الله عز وجل بالقرآن أن للقرآن روحا وعلمها كعلم روح الإنسان، لذا قال رب العزة لنبينا الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. لما تيسر من خبر السماء ومن سورة بني إسرائيل أي سورة الإسراء، ومن خير ما نزل تثبيتا لقلب سيد الأنبياء تلا علينا من آيات سورة الإسراء، وقد استمعنا خاشعين منصتين لقارئنا الإذاعي الشيخ رأفت حسين، وإني لباسم الأستاذ السيد صالح وباسم الحاضرين أقول نحن لسيادتك شاكرين.